ما فيهاش يعني ديك المادة اللي تما ما ما ما هي خط ما هي حتى شي حاجة كاع اللي سميتو. فلذلك تدخل به تمشي به تسافر به تزو حتى الجنوب ماشي بحال المصحف. المصحف حاجة أخرى والله أعلم. هذا أنا اللي باين لي بهذه المسألة هذه. فلذلك بنادم يدير هاتف هاتف فيه القرآن يديرو فيه يخزنو فيه مزيان ما كاين حتى مشكل إن شاء الله. إنما يعني اللي يكون على جنبه ما يخدمش البرنامج ديال القرآن صافي حتى يغتسل. هي لأنه من كيجاوب التليفون راه ما خدامش البرنامج ديال القرآن حتى يشعل حتى يشعل القرآن عاد كيطلع له القرآن ماشي مشكل. أودي من الأحسن ما يديرش التيموم. التيموم للضرورة ديال الصلاة هذا الشيء اللي كاين فيتسنى حتى يغتسل ما عدا إذا كان مريض عافانا الله وإياكم وغادي يطول به العهد يطول به العهد ما غادي يجي يقرأ القرآن ديك الساعة العلماء قالوا ودي التيمم من أجل القرآن الكريم ما يمكنش عاود يبقى عام هو ما كيقراش القرآن. لا يمسوا المطهرون هذا الراجح زعما كاين خلاف شديد بين العلماء كاين اللي قالوا حتى الوضوء الصغير كاع خصو يكون ولكن والله أعلم بزاف يعني هذا يرجح أنه يتعلق بالجنابة أي الوضوء الكبير. أما إذا بغى الإنسان حتى يتوضأ دائما هو ما الأحسن فعلا يتوضأ ولكن إذا بغى حتى يتوضأ غادي يقرأ القرآن راه صعيب ما غاديش يقدر يقرأ القرآن دائما. كاين بعض الأحيان ما ولكن الإنسان يحرص أنه يجتهد الوضوء ويتوضأ لكن يعني كتجي وقت اللي ما كيقدرش يلتزم بالوضوء ديالو. كاين الناس اللي عندهم مشكل ديال الغازات ما كيقدرش يشد الوضوء على يالله خمسة دقائق باش كيأدي الصلاة صحيح مباشرة بعد الصلاة كيخصو يرتاح. نعم. فإذا توضأ الحزب راه فيه أربع ساعات القراية. نعم. وإلا قرأ جزء راه فيه نص ساعة ديال القراية. نعم. راه مستحيل يشد الوضوء. نعم. إذن واش هذا ما يقراش القرآن؟ يقرأ القرآن قبل الوضوء. مهم يكون مغتسل ما يكون شيء عنده الجنابة.